من كان مسحورا ولم يجد علاجا هل للضرورة أن يذهب إلى ساحر أم ماذا يفعل؟ أما هذا لا، لا يذهب إلى الساحر. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أن التداوي بالحرام أو الذهاب إلى السحرة غير مضمون النتيجة، يعني غير مضمون، غير مقطوع به أنه يحصل به الشفاء. فلا يجوز أن يخاطر بالدين ويفعل المحرم في أمر مشكوك فيه، مشكوك في حصوله، فليس له أن يذهب إلى السحرة. نعم. إذا توفيت المرأة ولها ابن وأخ من أب، هل يرث الأخ مع الابن؟ لا، ما يرث مع الابن، لا يرث مع الابن، المال للابن. نعم. امرأة جاءها الحيض وهي لم تطوف طواف الإفاضة وهي من خارج المملكة ولا تستطيع أن تأتي إلى مكة لنقص المال، فما قولكم في ذلك؟ هذه المضطرة يا إخوان إذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف بعد الطهر، ولا تستطيع العود الرجوع وتطوف بعد ما تطهر، ولم يبقى إلا أن حجها يبطل، قال بعض أهل العلم تتحفظ وتطوف للضرورة، تتحفظ تحفظ عن تلويث الطواف وتطوف للضرورة، والله عز وجل أكرم الأكرمين وأكرم من أن يعاقبها ويعذبها وأن لا يقبل حجها. نعم. حلفت 4 أيمان بالطلاق وكنت لا أريد الطلاق، وهذه الأيمان كانت في غضب وكانت متفرقة، ما قولكم في ذلك؟ هذه إن شاء الله السائل يسأل عنها أهل العلم هناك عندهم في البلد، يظهرون من المعتمرين ويسأل عنها أهل البلد عندهم هناك ويجيبوه إن شاء الله على هذه المسألة. نعم. نريد أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أمام القبر ونريد أن نرفع أيدينا عند القبر ونمنع من ذلك، لماذا؟ هذا لا يجوز يا إخوان، اسمعوا، أقول لنفسي ولكم، العقيدة العقيدة يا إخوان، والله وبالله وتالله إذا تأثرت العقيدة لا ينفع عمل آخر. لماذا؟ لأن الأنبياء كافة قاطبة أجمعين أكتعين أبصعين لم يدعوا إلا إلى تصحيح العقيدة ابتداء، لأن العقيدة إذا ما صحت ما صحت الأعمال الأخرى. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو نبي، فصحوا العقيدة يا إخوان. ما الفائدة أنك تأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتستقبل القبر وترفع يديك وتدعو؟ تدعو من؟ تدعو من؟ ادعو الله، الله عز وجل في أي مكان ادعوه، فالله عز وجل هو الذي يجيب المضطر. أفمن يجيب المضطر إلا الله؟ ما أحد يجيب المضطر إلا الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فاحرصوا على تصحيح العقيدة، لا مانع أن تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وتسلم على صاحبيه، لكن بأدب وعدم رفع الصوت، بأدب وعدم رفع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله جل وعلا رفع الصوت عنده بالحياة، وحرمته ميتا كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول. فالعقيدة يا إخوان مهمة مهمة، ويكفيكم أن إذا دخلتم مع باب المسجد أن تقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لا يشترط أن تذهب إلى هناك. ما كان يفعله من الصحابة، وأنتم تعلمون أن الصحابة أحرص الناس على العبادة وحرص الناس على الطاعة وحرص الناس على التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر، فهمتم؟ كانوا يكتفون بالسلام من الباب إذا دخلوا خلاص، نعم سوف أعتمر عن نفسي وبعد انتهائي من العمرة أريد أن أذهب إلى التنعيم. بينا هذا في البداية. بعد ما في مدة يعني محدودة، لكن بعض العلم يقول 10 أيام حتى يحمم الشعر. نعم متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك تكبيرة الإحرام إذا كبرت وسبحت تسبيحة واحدة في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، تسبيحة واحدة. نعم سوف أعمل عمرة في ليلة 27 من رجب ليلة الإسراء والمعراج وأصوم ذلك اليوم، فهل هذا جائز؟ أبدا يا إخوان، هذا يعني كونك تخصه لكون يكون يتميز بعبادة خاصة به لا، أما كونك تصوم ويتفق صيامك لهذا اليوم نعم جائز، لكن نخصه بصوم خاص ونخص ليلته بعبادة خاصة هذا لا، لم يرد عليه دليل. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، تعرفونه؟ تعرفون ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري على صحيح البخاري وصاحب المؤلفات الكثيرة، ألف رسالة صغيرة أسماها العجب فيما ورد في فضل رجب، بين أن الأحاديث التي وردت في فضل رجب بين موضوع وبين ضعيف. نعم امرأة عليها صيام من الدورة الشهرية ولكن أشكل عليها العدد، فماذا تفعل؟ تغلب الظن، وتغلب الظن في العبادات جائز، تغلب الظن وما غلب على ظنها تفعله والله كريم. نعم المرور أمام المصلي في هذا المسجد لا يجوز، المرور بين يديهم الأمام لا بأس، لكن بين يدي المصلي هذا هو الذي لا يجوز. نعم كلمة عن البدعة وما هو أصلها ولماذا؟ هذا إن شاء الله نؤجله إلى وقت آخر، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.